بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة النور في الآيات التي فيها ذكر قصة الإفك، يقول جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لولا هنا حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع، وقد مرت معنا لولا في هذه الآيات أكثر من مرة، ولكن لولا لها عدة استعمالات. يقول صاحب مغني اللبيب: لولا على أربعة أحوال، أحدها أن تدخل على جملتين اسمية ففعلية، يعني الأولى اسمية والثانية فعلية، لربط امتناع الثانية بوجود الأولى كما معنا هنا. فلولا دخلت هنا على جملة اسمية، لولا فضل الله، ثم بعد هذه الجملة الاسمية جملة فعلية لمسكم، وهي هنا تكون لامتناع الثانية بسبب وجود الأولى، ولهذا يقول حرف امتناع لوجود، لولا حرف امتناع لوجود. فهنا لولا منعت أو أفادت معنى مس العذاب لمن تكلموا بأمر عائشة وتابوا لفضل الله عليهم ورحمته في أن وفقهم للتوبة، وأيضا أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الحد. يقول جل وعلا: نعم. وثم قال أيضا أن النوع الثاني من الأحوال التي تأتي عليها لولا أنها تكون للتحضيض والعرض، فتختص بالمضارع أو ما في تأويله، إذا جاء بعدها مضارع أو مؤول بالمضارع فهي للحظ، تحض حظا وتعرض عرضا. والثالث أن تكون للتوبيخ والتنديم، تأتي لولا للتوبيخ والتنديم فتختص بالماضي، نحو لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء في الآية السابقة. والحال الرابعة أن لولا تأتي للاستفهام، نحو قوله: لولا أخرتني إلى أجل قريب. فلها عدة أحوال لولا، ولهذا هنا ولولا فضل الله عليكم هي حرف امتناع لوجود، امتنع مس العذاب بفضل وجود فضل الله جل وعلا. قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة. يقول ابن جرير: لولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة أيها الخائضون في شأن عائشة بأن قبل توبتكم وإنابتكم إليه في الدنيا وعفى عنكم لإيمانكم بالنسبة إلى الدار الآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه من قضية الإفك عذاب عظيم. وهذا في من عنده إيمان رزقه الله بسببه التوبة إليه، كمصطح وحسان وحمنة وحملة بنت جحش أخت زينب بنت جحش. فأما من خاض فيه من المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول وأضرابه فليس أولئك مرادين في هذه الآية، لأنه ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالح ما يعادل هذا ولا ما يعارضه. وهكذا شأن ما يرد من الوعيد على فعل معين يكون مطلقا مشروطا بعدم التوبة أو ما يقابله من عمل صالح يوازنه أو يرجح عليه. يعني ابن كثير رحمه الله هنا ذكر قاعدة وأصل من أصول أهل السنة والجماعة، فإن نصوص الوعد، نصوص الوعيد التي تأتي في القرآن هي في من لم يقم فيه ما يمنع من نفاذها، فلو تاب من توعده الله بعقوبة الزنا لو تاب امتنعت هذه العقوبة. كذلك قد يكون له حسنات ماحية أو مصائب مكفرة وهذا ما يسمى بالموازنة، توزن أعمال العبد، توزن حسناته وسيئاته، فأيهما ثقل صار جزاؤه على ذلك، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. هذه فائدة أن نصوص الوعيد التي تأتي في القرآن هذا مشروط بمن لم يتب ويقلع أو يقام عليه الحد أو يكون له حسنات توزن فترجح على السيئات. ويقول ابن كثير رحمه ويقول ابن جرير الطبري: ولولا فضل الله عليكم أيها الخائضون في أمر عائشة المشيعون فيها الكذب والإثم بتركه تأجيل عقوبتكم ورحمته إياكم لعفوه عنكم لمسكم عذاب عظيم. وقوله لمسكم يعني أصابكم من المس، وهو الإصابة ووقوع العذاب فيما أفضتم فيه، يعني فيما أكثرتم القول فيه، يقال أفاض القول يعني إذا أكثر القول فيه. لمسكم في الذي أفضتم وأكثرتم القول فيه عذاب عظيم عند الله جل وعلا، لأنكم فعلتم أمرا منكرا وأمرا محرما وهو كذب وبهتان. ثم قال: إذ تلقونه بألسنتكم، إذ حين تلقونه بألسنتكم وتتلقفونه، قال مجاهد وسعيد بن جبير: أي يرويه بعضكم عن بعض، يقول هذا سمعته من فلان وقال فلان كذا وذكر بعضهم كذا. وقال الطبري: تتلقون الإفك الذي جاءت به العصبة من أهل الإفك فتقبلونه ويرويه بعضكم عن بعض. وأصل تلقونه تتلقونه، فحذفت إحدى التائين، فالقصد أنهم يتلقفون هذا الأخبار بألسنتهم، يعني يقولونه، يأخذونه ويقولونه ويتحدثون به، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. قال: وتقولون بأفواهكم، أليس القول بالفم بالأفواه؟ فمن العلماء من قال إن قوله وتقولون بأفواهكم هذا للتأكيد، كقوله ولا طائر يطير بجناحيه، يعني كالتأكيد لقوله تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، وتقولون لأن القول لا يكون إلا بالفم. وقال بعضهم: لا، عبر بالأفواه هنا لبيان أنه مجرد قول بالأفواه ولم يعتقد في القلوب. وذكر بعض أهل العلم أن القول إذا جيء مقرونا بالأفواه فهو كذب، كما هنا تلقونه بأفواهكم، هذا الدليل أنه كذب، دليل على أنه كذب، وأيضا أنه فقط قول بالأفواه لا حقيقة له في القلوب، لأنه لم يقع هذا الأمر، وإنما كذبه عدو الله وتلقاه بعض الناس عنه. قال جل وعلا: وتحسبونه هينا. هنا تلقونه ذكر ابن كثير قراءة فيه وهي قراءة شاذة، قال: وقرأ آخرون إذ تلقونه بألسنتكم، تلقونه بفتح التاء وكسر اللام وضم القاف، تلقونه. وبهذه القراءة قرأ ابن عباس وعائشة معهم، ورواه البخاري في صحيحه عن عائشة أيضا، في صحيح البخاري عن عائشة أنها كانت تقرأها كذلك وتقول: هي من ولق القول، يعني الكذب الذي يستمر صاحبه فيه، تقول العرب: ولق فلان في السير إذا استمر فيه. والقراءة الأولى أشهر وعليها الجمهور، ولكن الثانية مروية عن أم المؤمنين عائشة. هكذا قال. وجاء أيضا روى ابن أبي حاتم عن ابن أبي مليكة عن عائشة أنها كانت تقرأ إذ تلقونه وتقول: إنما هو ولق القول، والولق الكذب، قال ابن مليكة قال ابن أبي مليكة هي أعلم به من غيرها. ولكن هذه القراءة تعتبر قراءة شاذة، لأنه يشترط في القراءة أن تكون متواترة، وهذا من حفظ الله عز وجل للقرآن ومن ضبط المسلمين للقرآن بالتواتر. حتى لو رواه البخاري لا يعد متواترا، لا يكفي إلا إذا ثبت التواتر. ولهذا الصواب إذ تلقونه وليس تلقونه، وإن كان تلقونه مشتمل على معنى تلقونه، يعني تلقونه تتطلبونه أيضا تقعون به بألسنتكم وتستمرون فيه وتشيعونه لأنه استمر شهرا كاملا. قال جل وعلا وتقولون بأفواهكم ما نعم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال ابن كثير أي تقولون ما تقولون في شأن أم المؤمنين وتحسبون ذلك يسيرا سهلا، ولو لم تكن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هينا. يعني هذا القول تتهم امرأة بالفاحشة من غير بينة ولا شهود، هذا والله عظيم في أي امرأة، فكيف إذا كان بأم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول ابن كثير فكيف وهي، قال ولو لم تكن زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان هينا، فكيف وهي زوجة النبي الأمي خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، فعظيم عند الله أن يقال في زوجة نبيه ورسوله ما قيل، فإن الله سبحانه وتعالى يغار لهذا، وهو سبحانه وتعالى لا يقدر على زوجة نبي من أنبيائه ذلك، حاشا وكلا، ما يقدر على زوجة نبي أن تزني سبحانه وتعالى، قال حاشا وكلا، ولما لم يكن ذلك فكيف يكون هذا في سيدة نساء الأنبياء زوجة سيد ولد آدم على الإطلاق في الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ثم قال وفي الصحيحين يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري ما تبلغ يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض، وفي رواية لا يلقي لها بالا. ونحوه قال ابن جرير الطبري فقال تحسبونه هينا وتظنون أن قولكم ذلك وروايتكموه بألسنتكم وتلقيكموه بعضكم عن بعض هين سهل لا إثم عليكم فيه ولا حرج، يقول وتلقيكم ذلك كذلك وقولكموه بأفواهكم عند الله عظيم، عظيم من الأمر، لأنكم كنتم تؤذون به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحليلته أي عائشة. وهذا فيه فائدة عظيمة يا أخوان، ينبغي إنسان يحذر من الطعن بالنساء أو بالرجال أو رميهم بالفاحشة، قد يظهر لك بعض الأمور لكن لا يكفي هذا دليلا إلى الطعن والذم والخوض والحكم بأنها زانية أو أن هذا الرجل زاني. نعم إذا رأى الإنسان شيئا يخشى أن يوصل إلى الشر يناصح، يأمر المعروف ينهى عن المنكر، احذروا انتبهوا لا يوقعكم الشيطان فيما حرم الله، لكن لا يعتقد أن هذه المرأة زانية وهذا الرجل زاني إلا أن يأتي بأربعة شهود. ولهذا حتى لو رأى الرجل رجل وامرأة يزنيان ثم ذهب وقال رأيت فلان وفلان يزنيان، إما أن يأتي بثلاث شهود آخرين وإلا يجلد حد القاذف. هذا من حفاظ الشرع على الأعراض والحرص على سلامتها ونقائها، فيجب الحذر. بعض الناس يأخذ الغيرة ويتكلم وربما يكون قصده الخير وربما يكون رأى ثم يذهب فترجع العاقبة عليه ويجلد 80 جلدة. ينتبه الإنسان، لكن إذا رأى ما يريبه يناصح، يبلغ ولي أمر المرأة رأيت أمرا لا يحمد وإني أخشى أن تقع فلانة انتبهوا لها، ولا يحكم ويقول إني رأيتها، وإلا من حقه أن يقول ائتي بأربعة شهود، وإلا يرفع أمره إلى المحكمة فيجلد 80 جلدة. فهذا ليس أمر بالهين، ليس أمرا هينا، رمي المؤمنات بالفاحشة بالزنا، فكيف بأم المؤمنين رضي الله عنها؟ والله إنه أمر خطير وقبيح وسيء، لأنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت أبي بكر الصديق، ولهذا برأها الله من فوق 7 سماوات تشريفا وتكريما لها ولفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا ولولا إن سمعتموه قلتم، ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. لولا هنا تحضيضية، لولا قلتم حين تسمعون هذا الخبر وأمثاله، هلا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. بل الذي يظهر نعم أنها ليست للتحضيض هنا، هنا هي للتوبيخ والتنديم، لأنها تختص بالماضي، سمعتموه، سمع فعل ماضي، وهي هنا للتنديم والتوبيخ، يوبخهم هلا إن سمعتم هذا القول، وهو رمي أم المؤمنين عائشة بالفاحشة، قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ليس لنا أن نتكلم بهذا الأمر، فأعرضتم عنه وسكتتم وما أفشيتموه وأشعتموه وأذعتموه، وقلتم سبحانك هذا بهتان عظيم، أي سبحان الله يقال هذا الكلام على زوجة رسوله وخليلة حليله وحليلة خليله، حليلة خليله. وقال الطبري سبحانك أي تنزيها لك يا رب وبراءة إليك مما جاء به هؤلاء. ولهذا يقول ابن كثير هذا تأديب آخر بعد الأول، الأمر بالظن خيرا، أي إذا ذكر ما لا يليق من القول في شأن الخيرة فأولى ينبغي الظن بهم خيرا، وأن لا يشعر نفسه سوى ذلك، ثم إن علق بنفسه شيء من ذلك وسوسة أو خبالا فلا ينبغي أن يتكلم به. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل، أخرجه في الصحيحين. أحيانا قد يقع في النفس شيء، يوقع الشيطان نفس في النفس شيء لما يسمع بعض الأمور، يسمع الكلام عن فلانة أو فلان، أو يرى بعض الأمور، لا تتحدث، لا تتكلم به، لماذا؟ حتى تنجو، لأن الله جل وعلا تجاوز لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما حدثت بها أنفسها ما لم تقل أو تعمل. ولأن من تكلم مثل هذا إما يأتي بأربعة شهود أو يحد، حد القاذف، حد المفتري. قال جل وعلا يعظكم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. قال ابن كثير أي ينهاكم الله متوعدا أن يقع منكم ما يشبه هذا أبدا، أي فيما يستقبل. فلهذا قال إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم تؤمنون بالله وشرعه وتعظمون رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأما من كان متصفا بالكفر فذاك له حكم آخر. ويقول الطبري يعظكم أي يذكركم الله وينهاكم بآي كتابه لئلا تعودوا لمثله، لمثل فعلكم الذي فعلتموه في أمر عائشة. ثم قال جل وعلا ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. قال ابن كثير أي يوضح لكم الأحكام الشرعية والأحكام القدرية، والله عليم حكيم أي عليم بما يصلح عباده وحكيم في شرعه وقدره. نعم يبين الله لكم، يوضح لكم ويجلي لكم هذا الأمر وهذه الآيات الدالة على الأحكام الشرعية، والله عليم حكيم جل وعلا، قد أحاط علمه بكل شيء وبين لكم ذلك بناء على علمه جل وعلا، وهو حكيم جل وعلا في شرعه وقدره وأحكامه وكل شأنه. ثم قال جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال ابن كثير: وهذا تأديب ثالث لمن سمع شيئا من الكلام السيء فقام بذهنه منه شيء وتكلم به فلا يكثر منه ولا يشيعه ويذيعه، فقد قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، أي يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح، لهم عذاب أليم في الدنيا بالحد وفي الآخرة بالعذاب. وقال الطبري: إن الذين يحبون أن يذيع الزنا، يشيع يعني يذيع ويكثر، لأن الشيوع من صفات الأخبار وهو اشتهار التحديث بها، اشتهارها وكثرة الحديث عنها. قال الطبري: إن الذين يحبون أن يذيع الزنا في الذين صدقوا الله ورسوله ويظهر ذلك فيهم لهم عذاب أليم، أي عذاب وجيع في الدنيا بالحد وفي الآخرة عذاب جهنم إن مات مصرا على ذلك غير تائب. وكلامه هنا مثل كلام من كثير الذي تقدم قريبا، أن نصوص الوعيد عند أهل السنة والجماعة إنما هي في من لم يقم به مانع من وقوعها، كما لو تاب من ذلك أو أقيم عليه الحد أو كان له حسنات ماحية أو مصائب مكفرة وزنت بسيئة هذا العمل. هذا أمر مهم أن يفهم طالب العلم هذا. قال ابن كثير رحمه الله في قوله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي فردوا الأمور إليه ترشدوا، أي فردوا الأمور إليه ترشدوا، لأنه عليم قد أحاط علمه بكل شيء، وهذه الأحكام بناء على علمه الذي فيه مصلحة العباد والبلاد وفيه مصلحة الدنيا والآخرة، وأنتم لا تعلمون. فخذوا العلم عن الله وعن رسوله، لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال ابن كثير: وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكر، حدثنا ميمون ابن أبي محمد المرئي، حدثنا محمد بن عباد المخزومي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. صححه الألباني. هي نعم، هذا فيه وجوب الستر، فيه وجوب الحذر من تطلب عورات المسلمين وهناتهم وزلاتهم، فإن بعض الناس لا هم له إلا ذلك، فتجده يتبع عيوب جيرانه وإخوانه وزملائه وأصدقائه وهمه تتبع العيوب، هذا أمر خطير وسيء، سيجد العاقبة الوخيمة في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا حث الله عز وجل على الستر وعدم الفضح وعدم تتبع العيوب، كما في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وفي الطبراني أيضا بسند صحيح لغيره كما يقول الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر على مؤمن عورة فكأنما أحيا موؤودة. فينبغي الإنسان أن يستر ولا يفضح، هذا هو الأصل، لكن إذا تفاقم شر إنسان وعرف بالشر فإنه يمكن أن يعني يوقف عند حده ويعني يفضح حتى لا يغتر به. أما إذا كان كبوت جواد وليس من فعله دائما وإنما حصل بعض الأحيان فإن هذا يستر، لكن يناصح ويوعظ ويبين له الحق. ثم قال جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ولولا هنا حذف جواب لولا فضل الله عليكم، صار ماذا؟ قدره العلماء لكان أمرا آخر، لولا فضل الله عليكم ورحمته لكان أمرا آخر، ولكنه تعالى رؤوف بعباده. وقال الطبري ولولا فضل الله عليكم ورحمته لهلكتم فيما أفضتم فيه، فهناك شيء مقدر. وحذف جواب لولا قالوا لتذهب النفس كل مذهب في تقديره، لولا ماذا سيقع؟ لهلكتم، لعذبتم، لأدخلتم النار، تذهب النفس كل مذهب ما تدري ماذا سيقع. وهذا أبلغ في الردع والزجر عن هذا الذنب. ولهذا يقول جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم هي لعذبكم أو لأهلككم، لكنه سبحانه وتعالى رؤوف بعباده شديد الرحمة رحيم أيضا بهم، فهو رحيم شديد الرحمة بعباده. ولهذا وفق من وفق منهم للتوبة وأقيم عليه الحد ورحمه بذلك، فلا يؤاخذ بهذا الذنب. وأما الذي تولى كبره وأبى التوبة واستمر على طعنه في النبي صلى الله عليه وسلم وفي دين الإسلام وفي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فله عذاب عظيم، وهو نار جهنم حين يلقى الله جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى، أو نقرأ كلام ابن كثير يقول أي لولا هذا لكان أمر آخر، ولكنه تعالى رؤوف بعباده رحيم بهم، فتاب على من تاب إليه من هذه القضية وطهر من طهر منهم بالحد الذي أقيم عليه. ثم قال جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمة يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. قال ابن كثير يعني طرائقه ومسالكه وما يأمر به. والخطوات جمع خطوة وخطوة، يقال خطوة وخطوات، ويقال خطوة وخطوات، وهما بمعنى واحد على قول أكثر أهل اللغة، يعني لغتان في الكلمة. وبهذا قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم والبزي عن ابن كثير بسكون الطاء خطوات، وقرأ الباقون بضمها خطوات، وهما لغتان. فأكثر أهل اللغة على أن الخطوة والخطوة بفتح الخاء وضمها لغة واحدة، لغتان بمعنى واحد. وذهب الفراء إلى أنها بالفتح خطوة للمرة الواحدة، وبالضم خطوة لما بين القدمين. إذن يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، أي طرائقه ومسالكه، ولا تقفوا أثره وعمله وكل ما لم يرد به الشرع. ثم قال ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. اتبع خطوات وطرائق ومسالك الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، وهذا تنفير وتحذير من ذلك بأفصح عبارة وأبلغها وأوجزها وأحسنها كما قال ابن كثير. وقال ابن عباس خطوات الشيطان عمله، وقال إكرمة نزغاته، وقال قتادة كل معصية فهي من خطوات الشيطان، وقال أبو مجلز النذور في المعاصي من خطوات الشيطان. وقال مسروق سأل رجل ابن مسعود فقال إني حرمت أن أكل طعاما، فقال هذا من نزغات الشيطان، كفر عن يمينك وكل. وقال الشعبي في رجل نذر ذبح ولده قال هذا من نزغات الشيطان، وأفتاه أن يذبح كبشا، لأن هذا معصية. قال فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الفحشاء هي كل قبيح من قول أو فعل، والمنكر ما أنكره الشرع بالنهي عنه. وقد فرق ابن القيم في مدارج السالكين بينهما بما خلاصته أن الفحشاء هي كل خصلة أو قول ظهر قبحه لكل أحد، والمنكر هو الوصف أو الفعل الذي تستنكره العقول والفطر السليمة. ثم قال: فالمنكر ما لم تعرفه ولم تألفه، والقبيح المستكره الذي يشتد نفرتها منه وهو الفاحشة. ولهذا قال ابن عباس: الفاحشة الزنا، والمنكر ما لا يعرف في كتاب الله وسنة رسوله. وهذا تحذير شديد، لا تتبعوا خطوات الشيطان وطرقه ومساركه، فإن من يتبع خطوات الشيطان فإنه لا يأمر بالعدل والخير، إنما يأمر بالفحشاء والمنكر بالذنوب القبيحة. ثم قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد. قال الطبري: لولا فضل الله عليكم أيها الناس ورحمته بكم ما تطهر منكم من أحد أبدا من دنس ذنوبه وشركه، ولكن الله يطهر من يشاء من خلقه. ونحوه قال ابن كثير، قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، أي لولا هو يرزق من يشاء التوبة والرجوع إليه ويزكي النفوس من شركها وفجورها ودنسها وما فيها من أخلاق الرديئة كل بحسبه، لما حصل أحد لنفسه زكاة ولا خير، لما حصل أحد لنفسه زكاة ولا خيرا، ولكن الله يزكي من يشاء من خلقه ويضل من يشاء ويرديه في مهالك الضلال والغي. إذن لولا فضل الله ورحمته يا عباد الله علينا جميعا ما زكى أحد، ما تطهر، ما تخلص من ذنوبه، ما سلك الطريق المستقيم أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. هذا من توفيق الله وفضله على العبد أن يوفقه للتوبة. فكم من أناس يخطئون بالليل والنهار ولا يتوبون، ومن العباد من يوفقه الله ويتوب ويخلص، سواء في الحال أو بعد ذلك يوفق لتوبة عامة. وهذا والله من فضل الله ورحمته جل وعلا. قال: ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يزكي ويطهر ويوفق للتوبة والزكاة، التطهر من الذنوب والمعاصي، من يشاء من عباده، ليس كل العباد يوفق لذلك، والله سميع قد أحاط سمعه بكل شيء جل وعلا، سميع لمن تاب، سميع لمن أناب، وهو عليم أيضا، قد أحاط علمه بكل شيء، فيوفق من هو كفء للتوبة والرجوع والتزكي والتطهر، ويخذل من يشاء بعدله جل وعلا بسبب أعمال العبد. فما ظلمهم الله وما ربك بظلام للعبيد. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.